الحمد لله الكبير المتعال، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان دائم الذكر لله تبارك وتعالى في جميع الأحوال، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد جهاده إلى يوم الدين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومع الحلقة السادسة من بلاغة اللغة، نعيش سويا ويتجدد اللقاء مع بلاغة لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن عرفنا سويا قبل ذلك أقسام التشبيه من حيث حسية الطرفين أو عقليتهما، فعرفنا أن التشبيه من حيث هذا الأمر ينقسم أربعة أقسام: أن يكون الطرفان حسيين، أن يكون الطرفان عقليين، أن يكون مختلفين، أي أن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا، أو أن يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا، وهذا على خلاف الأصل كما عرفنا. كما عرفنا أيضا أن قول بعض البلاغيين إن الوهمي لا يدرك بإحدى الحواس الخمس لأنه غير موجود، هذا غير صحيح فيما يتعلق بقوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، لأن الشياطين موجودة وإن كنا لا نراها، ولها رؤوس وإن كنا لا نشاهدها ولا نبصرها، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كما عرفنا أيضا أنه لا بد من تلاؤم المعنى ومن وضوح العبارة، وأن هناك اعتبارات لا بد منها في التشبيه، وإلا جاء التشبيه غير دقيق وغير سديد. والليلة إن شاء الله تعالى نعيش سويا مع أدوات التشبيه. التشبيه له أدوات، كما أن كل معنى من المعاني في اللغة له أداة أو أدوات تدل عليه، فالاستثناء مثلا له أداة وهي إلا وغيرها من الأدوات، والشرط أيضا له أداة وهي إن وغيرها من الأدوات. كذلك التشبيه له أدوات، والأدوات جمع أداة، والأداة هي الكلمة التي تدل على التشبيه والتي تجعل المشبه يرتبط بالمشبه به ويلحق به. وهذه الأدوات، أعني أدوات التشبيه، تنقسم أقساما: القسم الأول حروف، الثاني أسماء، الثالث أفعال. أدوات التشبيه إما حروف وإما أسماء وإما أفعال. أما الحروف فهي الكاف وكأن، الكاف وكأن. وأما الأسماء فمنها ما هو جامد ومنها ما هو مشتق. وأما الأفعال فمنها ما يدل على التشبيه صراحة ومنها ما يأتي بعد تحقق التشبيه ويدل على تحقق التشبيه، أو كما قال بعض البلاغيين يدل على قرب التشبيه، أو ما يدل على بعد التشبيه. وهذا هو موجز الكلام وتفصيله كما يلي: الأدوات التي هي حروف كما عرفنا الكاف وكأن، والكاف هي أصل أدوات التشبيه، ولا بد لكل تشبيه من أداة، وهذه الأداة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. وإذا كانت الأداة مقدرة فتقدر الكاف، وعليه فهي أصل أدوات التشبيه. وأداة التشبيه أعني الكاف يليها المشبه به، فتسبق بالمشبه ويأتي بعدها المشبه به، وعليه فهي تقع بين الطرفين، كما سبق أن عرفنا في قوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فالجوار المنشآت في البحر هذا هو المشبه، وقد جاء قبل الأداة ألا وهي الكاف. والأعلام يعني الجبال جاءت بعد الكاف وهو المشبه به، وهذا دل على أن الكاف تأتي بين المشبه والمشبه به. ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري. قال أبو موسى الأشعري: وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. والمشبه في هذا الحديث هو المؤمن للمؤمن، وأداة التشبيه هي الكاف، والمشبه به هو البنيان الذي يشد بعضه بعضا. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يدل دلالة واضحة على أن المؤمن ما ينبغي أن يعيش وحده، فهو يحتاج إلى غيره من المؤمنين، يحتاج إليهم في عمله، يحتاج إليهم في أحواله، فلا يستغني أبدا المسلم عن أخيه المسلم. فكما أن البنيان أو أن الجدار لا يمكن أبدا أن يستغني جزء من الجدار عن بقية الأجزاء، فكذلك لا يستغني المؤمن عن غيره من المجتمع المسلم. فمثلا الجدار إذا بني فإنه بني بحجارة، وكل حجر يرتبط بالآخر ويمسك به، بحيث لو كسر حجر سينكسر الحجر المجاور له، فالجدار متماسك قوي متين. كذلك ينبغي أن يكون المجتمع المسلم، أن يتماسك المجتمع أفرادا وجماعات. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على فصاحة وبلاغة وبيان وفطانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما بين في حديث آخر صحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فالجسد كل عضو فيه يدافع عن الآخر، كل عضو فيه يحتاج إلى غيره من الأعضاء. فالإنسان عندما يمشي في أي طريق، فإذا ما نظرت العين إلى حفرة من الحفر ترسل إشاراتها إلى المخ، فترسل الإشارات إلى القدمين، فيتوقف الإنسان ولا يسير حتى لا يقع في الحفرة. كذلك في الجسد هناك ما يسمى بكرات الدم الحمراء والبيضاء، فهناك نوع منها كالجيوش الجرارة التي تدافع عن الجسد وتصد عنه الفيروسات والميكروبات. فكما أن الجسد يدافع بعضه عن بعض ويعاون بعضه بعضا، فكذلك ينبغي أن يكون المجتمع المؤمن المسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أي كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. والمعنى أن المسلم يفرح لأخيه المسلم ويتألم لألم أخيه المسلم، يفرح لفرح أخيه المسلم ويتألم لألم أخيه المسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد تدخل الكاف أيها الإخوة الكرام على كلمة داخلة في التشبيه، كما في قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، المشبه هنا الحياة الدنيا، وأداة التشبيه هي الكاف، ونلحظ أن المشبه جاء قبل الكاف وأن المشبه به جاء بعد الكاف، لكن المشبه به ليس الكلمة التي جاءت بعد الكاف، إنما هو مجموع ما جاء بعد الكاف: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وعليه فالمشبه هو هيئة النبات الذي ينزل عليه المطر فيخضر تنضج الثمار، وبعد ذلك يجف وييبس ثم تذروه الرياح فكأن لم يكن شيئا مذكورا. كما قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فالحياة الدنيا صورت في هذه الآية بالنبات الذي ينزل عليه المطر فيخضر وينمو ويطول عوده، وبعد ذلك ييبس يجف، ثم بعد ذلك تذروه الرياح في الهواء وكأن لم يكن شيئا مذكورا. كذلك الحياة الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هي الدار، ما الأنفاس إلا نهائب لديها وما الأجسام إلا عقائر، إذا أحسنت يوما أساءت ضحى غد، فإحسانها سيف على الناس جائر. ترب الفتى، أي تربيه وتنميه، ترب الفتى حتى إذا تم أمره دهته، أي فاجأته بالمصائب، كما رب البهيمة جازر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهذه الآية أيها الإخوة الكرام بيّنت حال الحياة الدنيا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فإذا ما أردت أن تستخرج أركان التشبيه من هذه الآية فلا يجوز أن تقول إن المشبه به هو الماء فقط، لا، لأن الكاف لم تدخل على المشبه به كله، إنما دخلت على كلمة داخلة في المشبه به. وعليه فالحياة الدنيا المشبه، الكاف أداة تشبيه، النبات بعدما ينزل عليه المطر فيخضر وينمو ويورق ثم يجف وييبس فتدروه الرياح فكأن لم يكن شيئا مذكورا، هذا هو المشبه به. ووجه الشبه بطلان ما يتوهم مع شدة الحاجة إليه، بطلان ما يتوهم مع شدة الحاجة إليه، فإن الإنسان عندما يرى النبات يخضر ويورق ويكاد يثمر وفجأة يجف ييبس وتذروه الرياح كأن لم يكن شيئا مذكورا. فالكاف قد تدخل على كلمة داخلة في المشبه به، وقد تدخل الكاف على قيد في المشبه به، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، هذا هو المشبه، كونوا أنصار الله أي كون المؤمنين أنصارا لله عز وجل، هذا هو المشبه الذي جاء قبل الكاف. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. إذا قلت إن المشبه به هو قول عيسى لم يكن شيئا، إنما المشبه به هو كون الحواريين أنصارا لله عندما قال لهم عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ مرة أخرى، المشبه هو كون المؤمنين أنصارا لله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ أداة التشبيه هي الكاف، وجاء قبلها المشبه وجاء بعدها المشبه به، والمشبه به هو كون الحواريين أنصارا لله وقت أن قال لهم عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ وعليه فإن الكاف دخلت على قيد داخل في المشبه به. والحواريون جمع حواري، والحواري هو النصير والمعين والمساعد، والحواريون هم أنصار عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكانوا 12 رجلا، وهم أول من نصر عيسى عليه السلام، أو ناصروا عيسى وأيدوه ووقفوا بجانبه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وبشارته بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كون المؤمنين أنصارا لله، هذا هو المشبه. كما الكاف أداة تشبيه، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. أي أن عيسى عليه السلام سأل هؤلاء فقال لهم: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالمشبه به كون الحواريين أنصارا لله وقت أو حين قال لهم عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ ووجه الشبه هو النصرة في كل، وجه الشبه في هذه الآية هو النصرة في كل. وعليه نرى أن الكاف تدخل على المشبه به وتسبق بالمشبه، فهي تقع بين المشبه والمشبه به. هذه هي الكاف، وهي أحد حرفي التشبيه. الحرف الثاني وهو كأن، وكأن هو الحرف الثاني من حرفي التشبيه، وكأن هذه مركبة من الكاف وأن. يقول الله تعالى: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. كأنه هو، لو قلت مثلا كأن خالدا أسد، كأن أداة تشبيه، وخالدا هو المشبه، وأسد هو المشبه به. وعليه نلحظ أن كأن تدخل على المشبه والمشبه به، أي يليها الطرفان، كأن يليها الطرفان بخلاف الكاف فيليها المشبه به فقط وتسبق بالمشبه. كأنه هو، كأنهم أعجاز نخل منقعر، والكلام عن قوم عاد لما أصل الله عز وجل عليهم الريح فجعلتهم كأعجاز النخل المنقعر أي المتناثر، كأنهم أعجاز نخل منقعر. كأن أداة تشبيه، والضمير فيه كأنهم العائد على قوم عاد مشبه، وأعجاز النخل المنقعر مشبه به. وعليه جاء الطرفان بعد كأن. وجه الشبه هنا كما سنعرف، وهناك مبحث خاص بوجه الشبه، وجه الشبه هنا مركب، هو هيئة أشياء متناثرة في منظر قبيح مزر، هيئة أشياء متناثرة في منظر قبيح مزر. فالريح جعلت هؤلاء الناس، أي جعلت قوم عاد، مفرقين مبعثرين بعد موتهم، وهم جثث متناثرة. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. إن سليمان عليه السلام لما أمر من أمره أن يأتي بالعرش وجيء بالعرش، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. والعرش هو سرير الملك، أي المكان الذي يجلس عليه الملك أو يجلس عليه الرئيس أو يجلس عليه الحاكم ليقضي بين الرعية. والله عز وجل وصف عرش بلقيس بأنه عظيم، ووصف عرشه بأنه عظيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وفرق بين العرش والعرش. فالعرش أي عرش بلقيس وصف بأنه عظيم بالنسبة لغيرها من الملوك والرؤساء والحكام، وأما عرش الله تبارك وتعالى فوصف بأنه عظيم بالنسبة لجميع المخلوقات، بالنسبة للسماوات والأرض والكواكب والنجوم والأفلاك. والله تبارك وتعالى قد يصف بعض خلقه بصفة ويصف نفسه بنفس الصفة أي بنفس اللفظ، لكن لا يقال إن الصفة كالصفة. يقول الله تعالى: ثم استوى على العرش، ويقول الله تعالى في شأن نوح عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. ولا يقال الاستواء كالاستواء. ويرحم الله الإمام الشافعي عندما قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله سبحانه وتعالى، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا غاية، لا تصف الله بأكثر مما وصف نفسه به بلا غاية. فاستوى أي استوى استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى. فعرش بلقيس هو سرير الملك. ولما أمر سليمان عليه السلام من أمره بالإتيان به وجيء بالعرش، وجاءت بلقيس فلما رأت ونظرت إلى العرش وكان قد غير فيه بعض الشيء، قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت ورأت العرش وهي لا تدري ولا تعلم أن عرشها سينقل، فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، أي كأن هذا العرش هو عرشي. وكان هو فعلا، أي كان هو عرشها ولم يكن عرشا آخر، وإنما استعملت كأن لتفيد قوة التشبيه كما سيأتي الكلام بعد قليل عن الفرق بين الكاف وكأن. فكأن يليها المشبه والمشبه به. وعليه لو أردت استخراج أركان التشبيه من هذه الآية: كأن أداة تشبيه، الضمير في كأنه، الهاء في كأنه، العائد على عرشها الذي تركته هناك هو المشبه، والضمير هو العائد على العرش الذي أمامها وهو عرشها هو المشبه به. ووجه الشبه التشابه في الشكل والصورة، وجه الشبه التشابه في الشكل والصورة، بل إن الشيء شبه بنفسه، وقد يشبه الشيء بنفسه باعتبارين مختلفين كما سيأتي ذلك. هذه هي الكاف وهذه هي كأن، وهناك فروق بينهما. ومن هذه الفروق على سبيل المثال للحصر: الكاف حرف بسيط أي ليس مركبا من أجزاء، الكاف حرف واحد الكاف. أما كأن فهو حرف مركب من الكاف وكأن، وعليه فإن دلالة كأن على التشبيه أقوى من دلالة الكاف، وقد يحتاج الأمر إلى الكاف ولا يحتاج إلى كأن. وكل كلمة في كتاب الله عز وجل في موضعها اللائق بها المناسب لها، فلا يمكن أبدا أن تأتي الكاف مكان كأن، ولا أن تأتي كأن مكان الكاف، إنما يؤتى بالكاف لأن الكلام يحتاج إلى الكاف، ويؤتى بكأن لأن الكلام يتناسب معه الحرف كأن. الكاف قد تأتي للتشبيه كما عرفنا، وقد تأتي للتعليل كما في قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. وقد تأتي بمعنى مثل، أي تستعمل اسما وحرفا، كما في قوله تعالى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي مثل هيئة الطير. وأيضا قال ذلك بعض أهل العلم في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقال بعضهم: إن الكاف اسم بمعنى مثل. وهذه الآية فيها كلام طويل لأهل العلم في شأن الكاف هنا. فالكاف قد تأتي للتعليل، وقد تأتي بمعنى مثل، وقد تأتي للتشبيه. كأن، أما كأن فهي حرف يأتي للتشبيه، وقال بعض أهل العلم إن كأن لا تستعمل إلا للتشبيه، ولكن قال بعضهم إنها قد تأتي للشك القريب من الظن، أو الظن القريب من الشك. فإذا قيل مثلا: كأن خالدا قائم، كأن خالدا حاضر، فقال بعضهم إن كأن هنا تفيد معنى الشك، فكأن قد تأتي للشك وقد تأتي للتشبيه، بل هي تتمحض للتشبيه كما قال بعض أهل العلم. هذا باختصار وإيجاز في هذا الأمر. فالكاف وكأن بينهما فروق. أيضا كأن تستعمل حيث يراد التقوية ويراد شدة الربط بين المشبه والمشبه به، كما جاء في قوله تعالى: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو، لأن كأن مكونة من الكاف وأن هذه تفيد التوكيد. والحرف إذا كان مركبا من شيئين فإن المعنى يزداد ويقوى، لأن زيادة المبنى أي زيادة الأحرف تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هذه هي الكاف وهذه هي كأن، وهما حرفان يدلان على التشبيه، وهما أيضا من أدوات التشبيه. القسم الثاني من أدوات التشبيه الأسماء، والأسماء نوعان: أسماء جامدة وأسماء مشتقة. أما الأسماء الجامدة فهي كمثل وشبه وأمثال وأشباه، كمثل وشبه وأمثال وأشباه. فإذا قلت مثلا: خالد مثل الأسد، خالد مثل الأسد أو شبه الأسد، خالد مشبه ومثل أداة تشبيه، والأسد مشبه به، وعليه فالأسماء الجامدة كالكاف، يليها المشبه به وتسبق بالمشبه. الأسماء الجامدة كمثل وشبه وأمثال وأشباه، هذه الأسماء الجامدة مثل الكاف، أي يليها المشبه به وتسبق بالمشبه. قال شوقي في قصور السلطان عبد الحميد: أين الأوانس في ذراها من ملائكة وحور، أين الأوانس في ذراها من ملائكة وحور، الناعمات الطيبات العرف أمثال الزهور، أين الأوانس في ذراها من ملائكة وحور، الناعمات الطيبات العرف أمثال الزهور، الناعمات الطيبات العرف أمثال الزهور. هنا كلمة أمثال هي أداة التشبيه، وهي اسم جامد، وجاء المشبه قبلها وهو الناعمات الطيبات العرف، والعرف هو الرائحة الطيبة، والعرف يطلق على عرف الديك أو على المكان العالي المرتفع، أما العرف فهو الرائحة الطيبة، كما قال الشاعر: عرفت القبور بعرف الرياح، أي برائحتها، أو كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: وما شممت ريحا ولا عرفا أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تنبعث منه رائحة المسك حتى ولو لم يضع على جسده شيئا من المسك. فالعرف الرائحة الطيبة، الناعمات الطيبات العرف أمثال الزهور، الزهور مشبه به، وقد جاء هذا المشبه به بعد آلات التشبيه ألا وهي أمثال، وهذا يدل على أن الأسماء الجامدة مثل الكاف تسبق بالمشبه ويليها المشبه به. ووجه الشبه الصفاء وطيب الرائحة، الصفاء وطيب الرائحة، فالزهور صافية رائحتها طيبة، كذلك الناعمات الطيبات العرف. ويقول الشاعر: شهد الحياة مشوبة بالذل مثل الحنظل. شهد الحياة مشوبة أي مخلوطة بالذل مثل الحنظل. الشهد جمع شهد، والمراد بالشهد أي العسل. فشهد الحياة أي الأشياء الحلوة في الحياة، الأشياء التي يفرح بها الإنسان وينعم بها ويستلذ بها، المختلطة بالذل أي المختلطة بالمصائب والبلايا والرزايا والمنغصات مثل الحنظل. والحنظل شجر معروف ثمره مر، إذا وضع الإنسان شيئا من الثمر على لسانه تظل المرارة في لسانه وقتا طويلا، ساعات طويلة، لا يطيق الإنسان أن يضع شيئا من الحنظل على لسانه، فهو ثمر يضرب به المثل في المرارة. فشهد الحياة المختلطة بالذل تشبه الحنظل. وهنا مثل الحنظل، مثل أداة تشبيه وهي اسم جامد، وجاء المشبه به بعدها، وجاء المشبه قبلها أي قبل هذه الأداة. وعليه فأركان التشبيه في هذا البيت هي: شهد الحياة المختلطة بالذل، شهد الحياة المختلطة بالذل المشبه هذا، المشبه به الحنظل، أداة التشبيه، مثل، وجه الشبه المرارة في كل، وجه الشبه المرارة في كل. وعليه فالأسماء الجامدة مثل وأمثال وشبه وأشباه يأتي بعدها المشبه به وتسبق بالمشبه، وعليه فهي كالكاف. أما الأسماء المشتقة كاسم الفاعل مثلا، فمثل مماثل، محاك، مشابه، مضارع، هذه الكلمات يقال إنها أسماء مشتقة أي هي أسماء فاعلين. فمماثل اسم فاعل، ومشابه اسم فاعل، ومحاك اسم فاعل، وأفعال هذه الكلمات ستأتي بعد قليل. مشابه، محاك، مماثل، مضارع، المعنى في هذه الكلمات واحد، وهي أدوات تفيد التشبيه. إذا قيل مثلا: خالد مماثل الأسد، خالد مماثل الأسد، هنا ربما يتراءى للناظر لهذا المثال أنه سيقول خالد مشبه ومماثل مشبه به، ومماثل أداة تشبيه والأسد مشبه به ووجه الشبه الشجاعة، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن الإعراب هو الذي سيدل على هذا. فكيف نعرب هذا المثال؟ خالد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مماثل خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، إذن هذا مبتدأ وخبر. ومماثل اسم فاعل يعمل عمل الفعل فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول، ففاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى خالد، أي خالد مماثل هو الأسد، والأسد مفعول به. مرة أخرى: خالد مبتدأ، مماثل خبر، ومماثل اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى خالد، وهذا الضمير المستتر هو المشبه العائد على خالد، فهو الضمير المستتر الذي أعرب فاعلا لمماثل الذي هو اسم فاعل، هذا الضمير العائد إلى خالد أو على خالد هو المشبه، والأسد هو المشبه به. وعليه فأدوات التشبيه التي هي أسماء مشتقة يأتي بعدها المشبه والمشبه به، فهي ككأن وليست كالكاف. كذلك إذا قيل مثلا هذا الرجل مضارع البحر أو محاك البحر، يعني مماثل مشابه هذا الرجل، فهذا الرجل الذي هو مرجع الضمير في محاك، يقال محاك هذا أداة التشبيه، والبحر مشبه به، وأما المشبه فهو الضمير المستتر في محاك أو مضارع أو مماثل أو مشابه العائد إلى الرجل، فهذا الضمير لا بد له من مرجع، وهذا المرجع يكون قبل أداة التشبيه، ولكنك إذا أردت استخراج الأدوات إذا أردت استخراج الأركان بدقة فلا بد أن تعلم أن المشبه يأتي بعد أداة التشبيه إذا كانت الأداة اسما مشتقا. هذه هي أدوات التشبيه الأسماء، وأما الأفعال فهي نوعان: أفعال تدل على التشبيه صراحة كأشبه وشابه وحاكى ويحاكي وماثل ويماثل ويشبه ويشابه، هذه أفعال تدل على التشبيه صراحة، أي الفعل نفسه معناه التشبيه، وأفعال تأتي بعد تحقق التشبيه، أفعال تأتي بعد تحقق التشبيه وتفيد قوة الشبه أو بعد الشبه. فتعالوا بعد ذلك نتأمل بعض الأمثلة التي بها أفعال. هناك حديث طويل في صحيح مسلم، هذا الحديث من حديث النواس ابن سمعان، تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال، والحديث يزيد عن صفحة أو يقرب من صفحتين، وفي هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال بقوله: إنه رجل قطط، إنه رجل قطط، قطط يعني أجعد الشعر لدرجة مشينة بذيئة قبيحة، الشعر المجعد أي اللي فيه انثناءات إذا كان التجعيد خفيفا كان الشعر جميلا، أما إذا كان شديدا كان الشعر قبيحا، وهكذا كان المسيح الدجال، وسبق الكلام في كلمة المسيح الدجال أي مسيح الضلالة، والمسيح عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أي مسيح الهدى، فهناك مسيحان: مسيح الهدى وهو المسيح عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ومسيح الضلالة وهو المسيح الدجال، وهناك أحاديث كثيرة صحيحة في شأنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه: إنه رجل قطط، عينه طافئة، عينه طافئة أي طافئة عينه، يعني كأنها عنبة طافية كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى، ثم قال: كأنني أشبهه بعبد العزى، كأنني أشبهه، كأنني أشبهه بعبد العزى، أشبه، أشبه هذا فعل مضارع وهو أداة تشبيه فعل، وبعد أن نظرت في هذا الحديث وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل أداة تشبيه، وهذه الأداة هي فعل يدل على التشبيه صراحة، وإذا ما أردت استخراج أركان التشبيه كأني أشبهه، أشبه هذا الفعل هو أداة التشبيه، والهاء في أشبهه الهاء الثانية التي تعود إلى المسيح الدجال هي المشبه، وعبد العزى هو المشبه به، وجه الشبه البشاعة في كل أو القبح في كل، ويبدو أن عبد العزى كان رجلا يتصف بصفات قبيحة أو صفات غير حسنة، فقال كأني أشبهه بعبد العزى، وعليه فأداة التشبيه أشبه المشبه، الضمير في أشبهه العائد المسيح الدجال هو المشبه، والمشبه به عبد العزى، وجه الشبه القبح أو البشاعة في كل، وعليه فإن آلة التشبيه إما أن تكون فعلا يدل على التشبيه صراحة كما في هذا الحديث، ومن ذلك أيضا قول الشاعر: والنهر يشبه مبردا من أجل ذا يجل الصدى. والنهر يشبه مبردا، يشبه أداة التشبيه، والمشبه لا تقل النهر الكلمة التي جاءت قبل الفعل يشبه، إنما قل المشبه هو الضمير في يشبه العائد إلى النهر. المشبه هو الضمير في يشبه العائد إلى النهر. والمبرد هو المشبه به. وجه الشبه مطلق الإزالة، فالمبرد يزيل الصدأ، والنهر يزيل الصدى أي العطش. فالمبرد يزيل الصدأ بالهمزة، والنهر أي ماؤه يزيل العطش أو يزيل الظمأ. وعليه فوجه الشبه في البيت هنا مطلق الإزالة. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: يا من يحاكي البدر عند تمامه، ارحم فتى يحكيه عند محاقه. هناك حكى يحكي، وحاكى يحاكي، والمعنى قريب. حكى يحكي أي أشبه يشبه، وحاكى يحاكي أي شابه يشابه. يا من يحاكي البدر عند تمامه، هذا الشطر به أسلوب تشبيه. يا من يحاكي البدر، يحاكي فعل مضارع وهو أداة التشبيه، والمشبه هو الضمير العائد إلى الممدوح. يا من يحاكي البدر، المشبه الضمير هو العائد إلى الممدوح، أو إذا كان يخاطبه فالمشبه أنت العائد إلى الممدوح. فقد يخاطب الإنسان إنسانا ويتحدث عنه بلفظ الغيبة، فإذا ما قاله وهو أمامه: يا من يحاكي البدر، يعني يا من أنت تحاكي. وعلى كل، فالضمير في يحاكي العائد إلى الممدوح والمشبه، والبدر هو المشبه به. ونلحظ أن الركنين جاء بعد الفعل. عند تمامه، وجه الشبه التمام في كل، عند تمامه التمام في كل، وليست كلمة التمام في البيت هي وجه الشبه، لأن وجه الشبه سيأتي له مبحث آخر. إذا ذكر في الكلام لابد أن يكون منصوبا على التمييز أو مجرورا بحرف الجر فيه. ارحم فتى يحكيه عند محاقه، هذا بقية البيت. ارحم فتى يحكيه، يحكي أداة تشبيه، و المشبه هو الضمير في يحكي المستتر العائد إلى الفتى. ارحم فتى يحكيه عند محاقه، والمشبه به هو الهاء في يحكيه العائد إلى البدر عند محاقه أي عند زواله. وجه الشبه المحاق في كل أو الزوال في كل. وعليه فهذا البيت اشتمل على أسلوبي تشبيه، وكل أسلوب منهما أداة التشبيه فيه فعل، والفعل هنا دل على التشبيه صراحة. وعليه فقد جاء المشبه والمشبه به بعد أداة التشبيه ما دامت الأداة فعلا يدل على التشبيه صراحة. فهذا هو القسم الأول من الأفعال. فالأفعال قسمان: قسم يدل على التشبيه صراحة كحاكى يحاكي، وشابه يشابه، وضارع يضارع، وماثل يماثل. فإذا قلت مثلا: هذا الرجل يماثل البحر في العطاء، فهذا الرجل يماثل البحر، يماثل أداة تشبيه، والمشبه هو الضمير في يماثل العائد إلى الرجل الذي سبق ذكره قبل الأداة. والمشبه به هو البحر، وجه الشبه هو العطاء أو كثرة العطاء في كل. فهذه الأداة تدل على التشبيه صراحة. أما القسم الثاني من الأفعال، والذي يدل على تحقق التشبيه أو بعد التشبيه، فهذه الأفعال كعلم ورأى ووجد وظن وحسب وخان. علم ورأى ووجد تدل على تحقق التشبيه، وظن وحسب وخال تدل على بعد التشبيه أو على ضعف صلة المشبه بالمشبه به، ضعف إلحاق المشبه بالمشبه به. يقول الشاعر وهو يمدح رجلا بالشجاعة: ولقد علمتك في الكريهة ضيغما، أظفاره بيض السلاح وحمره. ولقد علمتك في الكريهة ضيغما، أظفاره بيض السلاح وحمره. لو قلت مثلا قبل النظر في هذا البيت، لو قلت لرجل وهو يحارب أمامي، يحارب أعداء الإسلام، لو قلت له: علمتك أسدا، أي رأيتك وأنت تحارب، فتيقنت من أنك رجل شجاع كالأسد. علمتك أسدا، لو أنني نطقت بالجملة قبل دخول الفعل علم، أقول: أنت أسد، أنت أسد، مشبه ومشبه به، وأداة التشبيه مقدرة وهي الكاف، وإنما حذفت لقوة الصلة بين المشبه والمشبه به، وسيأتي بحث هذا إن شاء الله تعالى. فإذا قلت أنت أسد ثم قلت علمتك أسدا، فمعنى أن معنى المثال أن كونك أسد أمر لا شك فيه ولا ريب فيه، لأنني رأيتك وأنت تحارب، فرأيتك تحارب الأعداء كالأسد، كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاربون في الغزوات كأنهم أسود، كأنهم أسود. فأسد الله وهو حمزة بن عبد المطلب كان يهد الأعداء هدا، كما ثبت ذلك في غزوة أحد، كان يهد الأعداء هدا كأنه إعصار مدمر، كأنه إعصار فيه نار، كأنه أسد هصور. ولذلك هو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك خالد بن الوليد كان وهو يحارب الأعداء كان كالأسد. قال في أحد الشعراء: من صنع السيف، هو سيف الله المسلول، من صنع السيف ومن حلاه، هل يصنع الآيات إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت علمتك أسدا، فمعنى كلامي هذا أنني أقول إن كونك أسد أمر لا شك فيه، إن كونك أسدا أمر لا شك فيه، إن كونك أسد أسد أمر لا شك فيه. وعليه فإن قول الشاعر: ولقد علمتك في الكريهة ضيغما، ولقد علمتك في الكريهة أي في المكاره، في الحروب، في يوم اللقاء، إذا قيل يوم اللقاء أي يوم الحرب. ولقد علمتك في الكريهات ضيغما، والضيغم اسم من أسماء الأسد، فكأنه قال: أنت ضيغم، بل علمتك ضيغما، أظفاره بيض السلاح وحمره. يعني كأنه يقول: أنت كالأسد في حربك للأعداء، وكالأسد في مقابلة المكاره ومواجهتها، وكالأسد في كثير من الصفات، بل قال: أظفاره بيض السلاح وحمره، ويؤكد كلامه بهذا الكلام الذي ذكره بعد ذلك. فهنا أداة التشبيه في هذا البيت هي علم، ولكن كلمة علم لا تفيد معنى التشبيه، إنما يقال هي أداة التشبيه من باب المجاز، أي من باب التجوز، هي أداة التشبيه، لكنها جاءت بعد تحقق التشبيه، أي أن التشبيه متحقق كائن حاصل موجود قبل وجود هذه الأداة، ألا وهي علم. ولقد علمتك في الكريهة ضيغما، فعلم هذه لا تفيد التشبيه صراحة، معناها لا يدل على التشبيه، ولكنها تفيد تقوية الصلة بين المشبه والمشبه به، تفيد قوة الشبه أو قوة التشابه والتماثل بين المشبه والمشبه به، فتأتي لتفيد تحقق التشبيه. ومثلها أيضا علم ورأى ووجد، لو أن واحدا رأى رجلا يحارب الأعداء فقال: رأيتك أسدا، نفس الشيء، وجدتك أسدا، نفس الكلام. فعلم ورأى وجد هذه أدوات تأتي بعد تحقق التشبيه وتفيد قوة الصلة بين المشبه والمشبه به. وأما الأدوات الأخرى، أي الأفعال الأخرى التي تأتي بعد تحقق التشبيه وتفيد البعد، أي تفيد إضعاف الصلة بين المشبه والمشبه به، كما لو قلت مثلا في المثال السابق بدل أن تأتي بعلمة تقول ظننتك أسدا، خلتك أسدا، أي عندما دعي الرجل للحرب والجهاد والقتال في سبيل الله فإذا به يقدم رجلا ويؤخر أخرى، إذا به يتردد، إذا به يخاف، يكاد أن يجري. فقال له القائل ظننتك أسدا، خلتك أسدا، أي كنت أظن أنك أسد حقيقي، لكنني رأيتك على ما كنت أظن، ظننتك أسدا، خلتك أسدا. فظن وخال وحسب، هذه أدوات تفيد ضعف الصلة بين المشبه والمشبه به. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وغيره. أفعال أخرى التي تأتي بعد تحقق التشبيه وتفيد البعد أي تفيد إضعاف الصلة بين المشبه والمشبه به، كما لو قلت مثلا في المثال السابق بدل أن تأتي بعلم تقول ظننتك أسدا خلتك أسدا، أي عندما دعي الرجل للحرب والجهاد والقتال في سبيل الله فإذا به يقدم رجلا ويؤخر أخرى، إذا به يتردد، إذا به يخاف يكاد أن يجري، فقال له القائل ظننتك أسدا خلتك أسدا، أي كنت أظن أنك أسد، كنت أظن أنك أسد حقيقي لكنني رأيتك على ما كنت أظن، ظننتك أسدا خلتك أسدا. فظن وخال وحسب هذه أدوات تفيد ضعف الصلة بين المشبه والمشبه به. لو أن واحدا يدعى للحرب لكنه يتردد فقاله ظننتك أسدا حسبتك أسدا خلتك أسدا، قال الشاعر حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، وتخال ما جمعت عليه ثيابها ذهبا وعطرا. هذان البيتان اشتملا على تشبيه، وهذا التشبيه أداته فعل تدل على بعد الشبه أو بعد التشبيه. حوراء، الحوراء هي المرأة التي عينها سوادها شديد وبياضها شديد من الحور، حوراء إن نظرت إليك كما قال الله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فالحور العين الله تبارك وتعالى بيّن أنهن يشبهن البيض المكنون أو اللؤلؤ المكنون، فجاء الحديث عنهن في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع وفي أكثر من آية، حور مقصورات في الخيام كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض مكنون أو كاللؤلؤ والمرجان. فمرة يشبه الحور العين باللؤلؤ المكنون أو باللؤلؤ والمرجان، بالبيض المكنون أو اللؤلؤ والمرجان. حوراء إن نظرت إليك، والحوراء أي جميلة العين أو العينين، إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، إذا نظرت إليك كأنك شربت خمرا فيسرد ذهنك ويذهب عقلك إذا ما نظرت إليك هذه المرأة. حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، وتخال، تخال أي تحسب تظن، وتخال ما جمعت عليه ثيابها ذهبا وعطرا. المراد بقوله ما جمعت عليه ثيابها المراد جسدها أو جسمها الذي جمعت عليه ثيابها، والشعر هنا يشبه جسد المرأة أو جسمها بالذهب والعطر، ولكنه جاء بأداة تفيد بعد التشبيه، وتخال ما جمعت عليه ثيابها ذهبا وعطرا. وإذا ما أردت استخراج أركان التشبيه في هذا البيت الثاني تقول ما يلي: أداة التشبيه هي تخال، وهذه الأداة فعل وهي تدل على بعد الشبه، أي تدل على ضعف الصلة بين المشبه والمشبه به. والمشبه هو ما جمعت عليه ثيابها أي جسمها، وعليه مرة أخرى أداة التشبيه تقال: المشبه جسد المرأة الذي جمعت عليه ثيابها. المشبه به الذهب والعطر، المشبه به هو الذهب والعطر. ووجه الشبه الصفاء والرائحة الطيبة في كل. الصفاء هذا يؤخذ من الذهب، والرائحة الطيبة في كل تؤخذ من العطر. ووجه الشبه لا بد أن يكون متحققا في الطرفين. فهنا أركان التشبيه مرة أخرى في هذا البيت: أداة التشبيه تخال، وهذه الأداة تدل على بعد الشبه أو على بعد الصلة بين المشبه والمشبه به. المشبه به الذهب والعطر، أداة التشبيه تخال، المشبه به الذهب والعطر. المشبه هو جسدها، وتخال ما جمعت عليه ثيابها ذهبا وعطرا. ونلحظ هنا أن المشبه والمشبه به قد جاء بعد أداة التشبيه، وعليه فإن الفعل، سواء أكان هذا الفعل يدل على التشبيه صراحة، أو يدل على تحقق التشبيه أو بعده، يعني على قربه أو بعده، هذا الفعل يأتي بعده المشبه والمشبه به، وعليه فالأفعال ككأن، والأسماء المشتقة ككأن أيضا، وأما الأسماء الجامدة فهي كالكاف. أركان التشبيه مرة أخرى في البيت الأخير: تخال أداة تشبيه ما جمعت عليه ثيابها أي جسدها، المراد الجسد، هذا هو المشبه. الذهب والعطر هذا هو المشبه به. وجه الشبه الصفاء وطيب الرائحة في كل، ولكن هذا أمر متخيل في جسد المرأة لكنه متحقق في الذهب وفي العطر. وعليه فهذا التشبيه إن جاءت الأداة لتبين أن الشبه ضعيف، بمعنى أن الصلة بين المشبه والمشبه به ليست